بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم افتح علينا فتح أولياك العارفين، علمنا اللهم ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما تنفعنا به يا رب العالمين. اللهم انا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن عين لا تدمع ومن دعوة لا يستجاب لها. وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. نكمل شرحنا في كتاب نور الإيضاح ونجاة الأرواح في الفقه الحنفي للإمام ابن الإخلاص حسن بن عمار بن علي الشرنبولاني الوفائي رحمة الله تعالى عليه. أزال المصنف رحمه الله تعالى يتكلم لنا في باب أحكام الجنائز، مراجعة سريعة لما مر عندنا البارحة. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب أحكام الجنائز. يسن توجيه المحتضر على يمينه، وجاز الاستلقاء، وترفع رأسه قليلا، ويلقن بذكر الشهادة عنده من غير إلحاح ولا يؤمر بها، ويلقنه وتلقينه في القبر مشروع، وقيل لا يلقن وقيل لا يؤمر به ولا ينهى عنه، ويستحب لأقرباء المحتضر وجيرانه الدخول عليه ويتلون عنده سورة ياسين، واستحسن سورة الرعد، واختلفوا في إخراج الحائض والنفساء من عنده، فإذا مات شد لحياه وغمض عيناه ويقول مغمضه: بسم الله وعلى ملة رسول الله، اللهم يسر عليه أمره وسهل عليه ما بعده، وأسعده بلقائك، واجعل ما خرج إليه خيرا مما خرج عنه. ويوضع على بطنه حديدة لئلا ينتفخ، وتوضع يداه بجنبيه ولا يجوز وضعهما على صدره، وتكره قراءة القرآن عنده حتى يغسل، ولا بأس بإعلام الناس بموته. بعد أن مات الميت وانتقل من دار الفناء إلى دار البقاء، ما الواجب علينا؟ نحن قلنا عندنا خمس واجبات ما نفعله عند المحتضر. المحتضر شو نسوي له؟ ثم كيف نغسله؟ كيف نكفنه؟ كيف نصلي عليه؟ كيف ندفنه؟ الأول أخذناه ما يفعل عند المحتضر. حاليا الميت مات، تيقنا من موته. يقول المصنف رحمه الله تعالى: ويعجل بتجهيزه مباشرة. من مات مباشرة كم الإجراءات يعني سابقا ما كانك هاي الشهادة وفاة، ما شهادة وفاة حاليا عندك إلا إذا مو شهادة وفاة ما يرهم. فش تسوي؟ بس مات قبل أخذ المستشفى وطلع له شهادة الوفاة، ومباشرة تغسيله وتجفينه وصلاة عليه ودفنه. لا لا لا تأخره. يقول صلى الله عليه وسلم: عجلوا به، فإنه لا ينبغي أن يحبس بين ظهراني أهله. وفي رواية: لا ينبغي أن تحبس نجاسته بين ظهراني أهله. يعني أنه الميت إذا مات راح يتغير، ربما ينفخ، ربما كذا، ربما ريحته تطلع. إحنا الإنسان سبحان الله يعني ضعيف، ماكو شوي تأخر سبحان الله، وإذا لا إله إلا الله. فعجل مباشرة، عجل به. قال صلى الله عليه وسلم: فمستريح أو مستراح منه. إذا كان رجل صالح حتى يستريح لحق اركض به حتى يستريح، وإذا كان طالح يا ساتر حتى ترتاحون منه. يا رب عفوك، يا رب عفوك. قال: ويعجل بتجهيزه، فيوضع كما مات. طبعا هذه كما تسمى الـ يعني تفيد المفاجأة، يعني بمجرد موته، أول ما يموت تفيد المفاجأة. شلون مثلا عدنا بالماء المستعمل، شغلنا قلنا: ويعتبر مستعملا كما انفصله عن العضو، يعني بمجرد انفصاله عن العضو. فتسمى هذه تفيد كما تفيد المفاجأة، يعني بما أنه بس مات مباشرة عجل بتجهيزه. فيوضع كما مات على سرير مجمر وترا. المجمر التجمير يعني المبخرة، سرير مبخر، المكان المغتسل، التبخير يعني الجمر، يخلون عليه بخور جاوي ولا حرمل ولا شيء معين، فيبخروه. يقول يجمروه شقد؟ يجمروه وترا. يقول صلى الله عليه وسلم: إذا جمرتم الميت فجمروه وترا. فهنا يجمر شقد؟ ثلاث مرات. قال: فيوضع على سرير مجمر وترا، يعني اكتب جواها مجمر، يعني المبخرة، مبخرة نعم مبخر. ويوضع كيف اتفق، يعني على التيسير، نعم على الأصحي. ويستر عورته. طبعا هنا عورة الميت قيلة عورة الميت قبوله ودبره فقط، وقيل عورته من سرته إلى ركبته، وهذا أحوط. وهذا أحواط. نعم يعني عورة الميت تكون كعورة الحي، هذا أحوط. ولكن أيضا أكو قول بأنه عورته من السر عفوا المغلظة فقط، يعني عفوا القبل والدبر فقط. نعم. ويستر عورته، لا يجوز أن تكشف العورة أبدا، لا بالتغسيل لا بالتجفين، ما تكشف العورة إطلاقا، ما يصير. حب لأخيك ما تحب لنفسك. نعم. ثم جرد عن ثيابه، هاي الهدوم اللي تفرحان بيها وتلبسها وتسوي الياخة وتسوي كذا وطرت هاي الردان والياخة والما عرفيش، لما تموت مو بس ينزعوك إياها، لا المغسل شي يجيب مقص ويقصهن يشقهن شق، هاي الدجداشة مو غالية عندي، مو هاي هدومي ثمين، يذبهن ويقصهن، يذبهن يذبهن بالزبالة. يا رب عفوك. قال وثم جرد عن ثيابه ووضئ في الصحيح. هسه حنجي على التغسيل، هسه حاليا احنا الميت رح نغسله، نجيبه نجرد عن ملابسه، اول شيء نخليه على السرير المجمر ثم نجرد عن ملابسه والخنجر. فلنفترض ان هذا الميت، ثم حتى نضرب مثال احنا ما جبنا واحد مده هنا، تمام. اي هذا الميت يوضع على السرير هكذا، ميت يوضع على السرير هكذا، على السرير المجمر، نخليه نجرد ملابسه، نستر عورته، نخلي له خرقه على العوره ماله، ثم اول ما نبدا نوضئه كوضوئه للصلاه. طبعا يعني مساله المسح على البطن هي بعد الغسل، بعد الغسل هذه من السنه، ولكن انت احتياطا احتياطا، وجزاه الله خير كثير من المغسلين يسووها، اول ما يخلي شو يسوي؟ يقعده ثلاث مرات، يقعده الحيله يعني يطوي رجله قعده ويمسح على بطنه الشيء قليل، حتى اخاف اكو نجاسه، اخاف اكو شيء ينزل، يقعده وينوم النوب، يقعده النوب يمسح على بطنه وينومه، يقعده النوب يمسح على بطنه، حتى شنو اخاف اكو نجاسه ما نجاسه، يغسلها مباشره. واضح؟ هذا يعني اذا فعلها ابتداء يعني صح، ما في اشكال، واولى يعني افضل، تكون افضل من باب التنظيف يعني، من باب التنظيف. نعم. فيوضئه كوضوئه للصلاه. شلون توضأ الصلاة؟ نفس الشيء، يغسل يده ثلاث مرات، مضمضة ماكو، استنشاق ماكو، مضمضة واستنشاق ماكو، إلا في حالة واحدة، إذا أخبرنا أن الميت جنب، يعني الميت مات وجاب أنا المغسل وزوجته دزت خبر قالت يا ترى الزلمة مجنب وما مغتسل، بهالحالة المضمضة والاستنشاق عندنا بالغسل، عندنا فرض مو سنة، بالغسل بالغسل فرض. إذن هنا لا أبالغ أنه وصل المي الفم والأنف، أما إذا هو يعني مو مجنب لا مباشرة يعني أغسل يده ثلاث مرات، ثم بعدين أغسل وجهه، أغسل يده اليمنى ثلاثة، اليسرى ثلاثة، أمسح رأسه أذنه رقبته، أمسح أغسل رجله ثلاثة، اليمنى رجله ثلاثة، اليسرى، وضوء كوضوئه للصلاة. فهمناها؟ من دون مضمضة واستنشاق إلا إذا كان مجنبان. نعم. قال ووضع في الصحيح، عندنا مسألة، قال إلا أن يكون صغيرا لا يعقل الصلاة، إذا كان صغير هو ثم ما واجب عليه الوضوء مباشرة، بس غسله يعني على رأسه ويمينه وشماله يكفي، مو إلا توضي وضوء الصلاة، وإن وضأته فحسن ما في إشكال. واضح؟ نعم. قال بلا مضمضة واستنشاق إلا أن يكون جنبا، وقد فصلنا عنها يعني إذا أخبرنا أنه مجنب. وصب عليه ماء مغلي بسدر او حرض، ماء مغلي يعني مو هو مغلي تشب عليه، لا يعني مي دافي، يعني مي مخبوط بسدر، سدر يعني ورق مال نبق، والحرض الحرض يعني يسموه سابقا ايضا الاشنان، يكون يعني نوع من العشب، شلون الاعشاب هيك صغير يصير يطلع بالقع، ايضا شيء يعني من المنظفات، ينخبط مع الماء يعني وتتغسل به، المي يكون دافي لا يكون بارد ولا يكون حار، مغلي يعني مو معناها اكتب مو هو مغلي تشب عليه، لا يعني دافي، مي دافي. نعم. وصب عليه ماء مغلي بسدر او حرض، والا يعني اذا ماكو سدر وماكو حرض عندك خلص، والا فالقراح، القراح يعني المي الصافي، يعني المي ما مخبوط شيء يعني ما في اشكال، والا فالقراح وهو الماء الخالص. نعم. فصل عنه. قال ويغسل راسه ولحيته بالخطمي، الخطمي يعني ورق مال همي مال النبات، يصير شلون الورده، شلون الورده يعني اللي يعني دور عنه كذا، شلون الورده يكون ايضا هالنوع من انواع المطيبات يعني ويغسل رأسه ولحيته بالخطمي ثم يضجع على يساره. شوف هسه نجي نعيد من جديد. أوضي وضوء للصلاة، أغسل يديناته، بعدين أغسل وجهه، أغسل يد اليمنى يد اليسرى، بعدين أمسح رأسه، بعدين أغسل رجله، ثم أبدي أول ما أبدي أغسل رأسه ولحيته، بعدين أضجع على شقة الأيسر، هاي اليمنى وهاي اليسرى، أضجع على شقة الأيسر. ليش؟ على مود أغسل الصفحة اليمنى. أبدي بيش؟ أبدي باليمنى، من أضجع على يسر شنو يعني؟ حتى أبدي بغسل صفحة اليمنى، فألوف هالجانب وأغسل اليمنى كاملا، إيده صدره بطنه إلى رجله، أغسل صفحة اليمنى كامل. كملت يعني شو وقت أعرف أنه كمل؟ متى ما وصل الماء، هذا مي الغسول، وصل إلى السرير، انفصل عن الجسد، يعني من وصل للسرير شنو؟ انفصل عن الجسد. ثم أقلب على صفحة اليمنى وأغسل النوبة صفحة اليسرى. نعم. قال ثم يضجع على يساره فيغسل، ثم يصل الماء حتى يصل الماء إلى ما يلي التخت منه، يعني السرير، ثم على يمينه كذلك، ثم أجلس مسندا إليه، يعني تقعد سندة وتمسح على بطنه. وقلنا إذا فعلتها ابتداء أيضا يعني بعد أفضل، ولكن أيضا بعد أن تغسل هيجي أيضا تقعده، قاعد شو تسوي؟ تمسح على بطنه، ثم أجلس ومسح بطنه وما خرج منه. انتبه لهنا، وما خرج منه، أنت ورا ما وضيته وغسلت رأسه وغسلت صفحة اليمنى وغسلت صفحة اليسرى، وراها قعدته سندته ومسحت على بطنه، وورا أنت كملت الغسل ماله وطلع منه شيء، طلع منه ضرار ولا طلع منه غائط، شو أسوي في الحالة؟ مباشرة بس أغسل اللي طلع من عنده، ما أعيد الغسل، هذا الخروج ما ينقض الغسل، واضح إن شاء الله؟ فبس مباشرة أغسله على مود لا يلوث الكفن، واضح إن شاء الله؟ نعم. قال وما خرج منه غسله ولم يعد غسله، يعني ما يعيد غسل الميت، غسله يعني غسل النجاسة، اكتب جواها، ولم يعد غسله يعني لم يعد غسل الميت، واضح إن شاء الله المعاني؟ نعم. ثم ينشف بثوب، ورا ما كمل التغسيل، هسه افتهمنا التغسيل عيدة من جديد، أولا أوضي وضوء للصلاة إن كان مجنبا مع المضمضة والاستنشاق، ثم أغسل رأسه ولحيته، ثم أضجع على صفحته اليسرى أغسل الصفحة اليمنى، ثم أضجع على صفحته اليمنى أغسل الصفحة اليسرى، بعدين قاعدة وأمسح على بطنه مسح خفيف، إذا طلع منه شيء بس أغسله، وها هي انتهى تغسيل الميت. هذا حكم نحتاجه، يعني مو إلا سبحان الله، شوف كل واحد لابد يعرف هذا، يعني كل بالأخص طالب العلم لازم ذن يعرفهن، يعني مو إلا مثلا والله مغسل شي الفلاني، يا أبو ماكو مغسل شي، شلون؟ مو مرات تصير حوادث كذا، الموت بالجملة يا ساتر، شلون؟ لازم نعرف شلون نغسل الميت، تمام لولا؟ نعم. ثم ينشف بثوب، ورا ما كملت التغسيل عادي تنشفه حتى لا يتبلل تشفه، ما تشفه منشفه كذا تنشفه جسمه كامل، يجوز غسله بالصابون مثلا، بعد ما كملت هذا الغسل غسل السنة تليفه بالصابون بالكذا جائز، ما اشكال، واضح ان شاء الله؟ نعم. ويجعل الحنوط على رأسه ولحيته، الحنوط يعني اخلاط من الطيب، انواع من العطور، الحنوط على رأسه لحيته، ويجعل الكافور على مساجده، أيضا نوع من الطيب، على مساجده يعني الأعظم السبعة، الجبهة واليدين والركبتين والقدمين، يعني زيادة لتكريمهن، يقول صلى الله عليه وسلم أمرت أن أسجد على سبعة أعظم. نعم. قال وليس في الغسل استعمال القطن، يعني استعمال القطن هذا يستعملون مثلا يكمل الغسل وش يسوي؟ يجيب قطن ويسد خشمه اليمنى واليسرى ويخلي قطن بحلقه ويخلي قطن بذانه ويخلي قطن بدبره، هذا ليس من الكفن ولا من الغسل، هذا الا اذا احتاج اليه. شو وقت احتاجه؟ احتاجه في حاله اكو ميت يموت ويبقى مثلا انفه يبقى يجري دماء أو كذا أو قيح أو مثلا دبرة يبقى مثلا بطن رايحة، هذه في هذه الحالة حتى لا يتلوث الكفن، ففي هذه الحالة فقط أستخدم القطن، واضح؟ إذا ما يشترط القطن إلا في حالات يعني مو نادرة ولكن في حالات يعني خاصة. في حالات خاصة قال وليس في الغسل استعمال القطن وفي الروايات الظاهرة. نعم. ولا يقص ظفره وشعره. شعره وأظافره من قصنا ليش؟ على مود التجميل، هو ما يحتاج لتجميل، وأظافره ما قص أظافره وأقلم شاربه أو شعره أزيل، لا ما قص. قال الله تعالى ألم نجعل الأرض كفاتا، يعني مقبرة أحياء وأمواتا. نحن حتى لما نقص ظافرنا نقص شعرنا من دفن شو نقول من دفنهن؟ بسم الله وعلى ملة رسول الله، كانوا ذا ندفن ميت كفاتها حيروح من عندنا بعد ما يجي إلى لا قيام الساعة. نعم. ولا يسرح شعره ولحيته لأنه للزينة، التسريح التمشيط هذا شنو للتزين، هو ما محتاج للتزين. تمام. ولا يسرح شعره ولحيته لأنه مستغنين عن ذلك. قال والمرأة تغسل زوجها. افتبه لي عنها، افتبهها مسألة شوية مهمة. يجوز للمرأة أن تغسل زوجها ولا يجوز للزوج أن يغسل زوجته. ليش؟ لأن المرأة لما مات زوجها هي حاليا بدت بالعدة، الزواج انتهى، الزواج حكم الدنيوي، ها وياي الحكم الدنيوي مو الأخروي، الحكم الدنيوي خلص، العقد انفسخ، إما يفسخ إما بالطلاق وإما بالموت، فالعقد انتهى، من مات الزوج العقد انتهى، ولكنها متلبسة بالعدة، والعدة بها تعلق بالزوجية، صح؟ فبما أنه بها تعلق بالزوجية يجوز لها أن تغسل زوجها. أما الرجل فإذا ماتت زوجته، يعني واحد مثلا متزوج أربع نسوان ما يصير يتزوج أي مرة بعد، بس ماتت وحدة يحق له قبل يتزوج الأخ مباشرة يعقد على الأخ، جائز. إذن العقد شبيه دنيويا انتهى، فلا يحق له أن يغسل زوجته. واضح أن ده نتكلم حكم، مو أنه تعال مباشرة روح تزوج صح له لها مو. أي لا بس الحكم حتى نفهمه. فالزوجة يجوز أن تغسل زوجها ولا يجوز للزوج أن يغسل زوجته. ليش؟ لانتهاء الزوجية. نعم. والمرأة تغسل زوجها بخلافه. شنو بخلافه؟ اكتب جواها، أي لا يغسل الرجل زوجته، معناها الرجل ما يغسل زوجته، هي تغسل ما يخالف بس هو ما يغسلها. نعم. قال كأم الولد لا تغسل سيدها، لأن هي لما مات سيدها صارت حرة. أم الولد يعني إن شاء الله نأخذها أيضا بالمواريث، يعني عندنا يعني أنواع العبيد، عندنا أنواع العبيد خمسة، القن والمبعض والمكاتب والمدبر وأم الولد. أم الولد جارية حملت من سيدها، من حملت بعد ما يصير يبيعها، ولما يموت صارت حرة، من يموت صارت حرة بس مجرد حملت من عنده، فهاي أيضا أم الولد ما يصير تغسل سيدها خلص لأنه صارت حرة. نعم. وهكذا يتكلم حول مسألة مرأة ماتت بين الرجال، مرأة ماتت وماكو مرأة تغسلها، طالعين بسفر طالعين بكذا وماتت مرأة وماكو ولا مرأة، من يغسلها المرأة هاي؟ شلون أغسلها؟ هذه المرأة لا تغسل، شو أسوي لها العد؟ هذه يممها فقط، هذا يممها. وشلون يممها؟ إذا موجود واحد من محارمها أبوها ابنها يسوي يلزمها مباشرة، يلزم إيدها يعني ضربة لليدين للوجه وضربة لليدين يممها. وهاي إذا ما موجود واحد من محارمها، لا واحد من الموجودين إما يلبس جفوف أو يخلي خرقة ثم يلزم إيدها ويممها، ما يصير أيضا يمسها مباشرة، حرمة الميت كحرمة الحي. واضحة فهمناها إن شاء الله؟ نعم. قال ولو ماتت امرأة مع الرجال يمموها، ما يغسلوها، شو يسولها؟ يمموها. كعكسه، يعني كعكسه يعني إذا مات رجل بين النساء أيضا شي يسوي له يممه بخرقة. بخرقة شنو؟ يعني خلي خرقة على إيدي ما يصير أمسه، ما يصير أزمه حتى إذا ميته. واضح؟ يعني بل حتى مغسل الأموات، ليغسل الأموات لما ينجي الميت بالاستنجاء من ينجي ممنوع يلزم العورة بإيده مباشرة، لا يلزم خرقة، يخلي خرقة ويعني ينجيه، يسمي احنا شطفه بالخرقة مو بيده مباشرة، ما يجوز. واضح؟ نعم. وإن وجد ذو رحم محرم يمم بلا خرقة، فصلناها يعني أبوها أخوها كذا ابن أختها ابن أخوها وهكذا يممها بدون استعمال خرقة. قال وكذا الخنث المشكل، المشكل ججوة خط. شنو المشكل؟ المشكل يعني اللي ما بين للتالي ما عرفت هذا مرة ولا رجل، لا هو رجل يقعد بين الرجال ولا هو مرة يقعد بين النسوان، هذا مشكل، هذا للتالي ما بين. يعني مسألة المشكل هذا يعني من له عضوان، له يعني هو أنثى وهو ذكر، وما بين للتالي أنه هذا يعني أنثى ولا ذكر، هو يبين يعني إذا كلش يبين من من من من البول من أي الفر من أي المخرجين بال فيحسب على العلل. ولكن المشكل طبعا عموما العلماء يقولون كل أحوال المشكل مسائله افتراضية. أقول عاش هالسنين كلها وبقى مشكل، يعني ما فد قرينة تقطع على نوع من الأنواع هذه، واضح إن شاء الله. نعم. قال وكذا الخنث المشكل يمم في ظاهر الرواية، أيضا مشكل بالأخير وبقى مشكل، ما للأخير ما أدري أنا هذا رجل ولا مرة، شو أسوي له؟ لا نسوان يقدر يغسل لنا ولا رجال يقدر يغسلوا، شو أسوي له هذا؟ هذا يممه. نعم. وهي مثال كما قلنا افتراضية. ويجوز للرجل والمرأة تغسيل صبي وصبية لم يشتهيا، صبي صغير صبية صغيرة ومات، يصير رجال يغسل طفلة؟ يصير. يصير مرأة تغسل طفل؟ يصير. والأولى أن ندفع كل جنس لجنسه، الأولى يابا إذا ولد مات يابا خلي الرياجيل يغسله، ابنية ماتت يابا خلي النسوان يغسلنها واطلع من الإشكال. ولكن يجوز، يجوز، واضح إن شاء الله. نعم. ولا بأس بتقبيل الميت ورا ما غسلته وكذا، تيجي تقبله من جبينه تقبله من خد، ما هو إشكال، ولا بأس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قبل سيدنا عثمان بن مضعون رضي الله عنه. سيدنا عثمان بن مضعون لما توفي رضي الله عنه غسلوه، فالنبي صلى الله عليه وسلم جاء قبله، فمن قبل قال حتى رؤي أثر دموع رسول الله على خد عثمان. إيه، والنبي صلى الله عليه وسلم حين انتقل رفيق على سيدنا أبو بكر الصديق قبله، فقال طبت حي وميت يا رسول الله. قال ولا بأس بتقبيل الميت. نعم. نأتي إلى التجهيز اللي هو شنو؟ الكفن، كفن والحفر والقبور، هذا من اللي يتكفل هذه الأموال، يعني علي من تكون؟ قال وعلى الرجل تجهيز امرأته ولو معسرا، حتى ذا ما عنده يداين ويشتي لها الكفن يداين والحفارة يدفع فلوسهم، شوفها حقوق المرأة، ماتت منتهت الزوجية ما يخالف غصبا عليك شنو تشتي لها الكفن وفلوس دفنتها كلها حتى ذا معسر. ها، قال وعلى الرجل تجهيز امرأته ولو معسرا في الأصح، واضح إن شاء الله، لأن قول آخر يقول لا إذا كان معسرا يختلف حكم، ولكن في الأصح المفتابي في المذهب لا، حتى إذا كان معسرا يداين وينفق على يعني الكفن والتجهيز والكذا. نعم. وجوبا طبعا، وجوبا يجب، شنو يعني وعلى الرجل يعني وجوبا، اكتب عليه. نعم. مصدعين رؤوسنا بحقوق المرأة هذا اسمع تمام لو لا لا إله إلا الله. نعم. ومن لا مال له، هسه نجي على حالة أخرى، واحد مات ما عنده فلوس، طفل شاب مات ما عنده أموال، هذا من اللي يدفع النفقة ماله؟ قال ومن لا مال له فكفنه على من تلزمه نفقته، يعني من اللي ينفق عليه إذا مات؟ من ينفق عليه؟ أبوه هو اللي واجب عليه أن شنو؟ أن يدفع الكفن ماله والدفن وهكذا. وإن لم يوجد من تجب عليه نفقته، ماكو واحد مات فقير ولا عنده أهل لا عنده أحد ينفق عليه. قال ففي بيت المال، لأن بيت المال إذا مات وما عنده وارث بيت المال يورثه يغنم من عنده، تمام؟ فهناية بس الغنيمة لو الغرامة هم إذا احتاج أيضا ينطي مغنما ومغرما. نعم. قال وإن لم يعطى، إذا من طوى من بيت المال عجزا، مثلا بيت المال فارغ معك فلوس، أو ظلما، المتولين على بيت المال ما يصرفون. قال فعل الناس، من اللي يتولى الأمر؟ الناس، هم يتبرعوا له ويشتروا له الشفان ويقومون بمسألة دفنه. قال ويسأل له، السؤال يعني الجدية، يعني يسول واحد ومات واحد ماكو أحد ينفق عليه، مين يجيب له؟ أرده يشيله شفان، أرده يحفر له قبور، ماكو فلوس شفان، وبيت المال ما ينطون، قرائب ما عنده، هذا مين يجيب له وأنا ما عندي؟ يقول يصير الجدي له. يا ناس يا مسلمين، أكو رجل مات ومحتاج فلوس شفان، ما تبرعون بفلوس شفان، اللي يتبرعوهن روح اشتري له شفان. شوف ليش ذكر هاي المسألة ويسأل، لأن التسول حرام، التسول الجدية حرام إلا للمحتاج. ففي هذه الحالة ذكرها مسألة فقهية، قال يتسول يعني يسأل له، يعني شنو يعني مو جدي يقعد بالشارع، لا يعني يروح على مثلا ناس خيره، يروح على كذا، يعني يسأل له، يطلب أنه يابا في الرجل محتاج يعني بكانه. نعم. ويسأل له التجهيز، من لا يقدر عليه غيره، أنا هو مات وأنا الوحيد اللي أعرفه، أجي أطلب يابا المال له. زين، إذا زاد هذا المال، أنا أخذت فلوس من الناس مثلا، يابا رجل مات وما عنده شفن، هذا نطى 5000، هذا نطى 500، هذا ما ادري شنو، والله جمعنا فلوس الشفن ماله مثلا كليته، كل الشفن سوى مثلا 25000، واللي نجمع الفلوس عندي 50000. اذا اعرف اللي نطى 50000 منه، ارجع اقول له يا ابا كفن 25، وهذه ال 25 ترى ارجعها لصاحبها، ما اخذها لي، ممنوع. اذا ما اعرف صاحبها، منا 1000، منا 500، منا 2000، منا 5000، بهالحالة شلون؟ إذا عجزنا عن إرجاع المال يعني لأصحابي ما عرفناهم ولا متفرقين كذا، أصرفه في جنسه، يعني أشفن به واحد لاخ، أشفن به واحد لاخ. شلون هسه مثلا حاليا الأكفان بالمساجد ولا الأكفان بالمغاسل، الناس يتبرعون بالشفن، يجون يتبرع بالشفن ويخلي يابا هذا خلي سبيل، خلي للناس اللي ما عنده اللي كذا. هذه عادة حقيقة جميلة جدا، جميلة جدا، يعني بمساجدنا بالمغاسل بورز مبورز تلقاهن طولات مال قماش مجهزين، يعني الناس يتبرعون جزاهم الله خير لتغسيل لتكفين الميت، اللي فقير اللي ما عنده اللي كذا جزاهم الله خير. واضح إن شاء الله. ولكن نتكلم احنا في حالة شنو؟ ماكو، احنا حاليا في ترف، حاليا حياتنا احنا يعني ترف، نعمة من الله. يعني هذا الأحكام الشرعية، يعني مثلا سيدنا مصعب بن عمير رضي الله عنه، سيدنا مصعب بن عمير كان يعني أجمل شاب مكة، الملابس من أفخر الملابس، العطور من أفخر العطور، الناس تحزد على هالثراء وعلى هالكشخة ماله. فانبعث النبي صلى الله عليه وسلم سيدنا مصعب بن عمير أسلم وآمن وتبع النبي عليه الصلاة والسلام، فأمه قالت له والله ما أنفق عليك بعد كل شيء، ما أعطيك لا درهم ولا ثوب ولا كذا ولا. فسيدنا مصعب بن عمير بقى ويا النبي صلى الله عليه وسلم، وبقى بشعاب الجبال، وبقى إلى أن ملابسه تخرقا، نعال انقطع، ما عنده نعال، فقامت حتى رجله يعني صارت خشنة، هو سيدنا مصعب بن عمير يعني منعم جلده ما يتحمل، شلون انه دلل، اصاب ما اصاب. فنوبه اجى سيدنا مصعب بن عمير ورجله مخشوشنه وثوبه كذا، فالنبي صلى الله عليه وسلم دحج عليه فبكى عليه الصلاه والسلام، قال انظروا الى مصعب ماذا فعل به حب الله ورسوله. شوف الحب السوى به سيدنا الشيخ قدس الله سره، يقول شروط المحبه الموافقه. سيدنا مصعب بن عمير اول سفير بالاسلام من اهل المدينة المنورة، كان اسمها يثرب، من أسلموا سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم دزلهم سيدنا مصعب بن عمير، علمهم القرآن، يعلمهم الدين. فأول سفير بالإسلام فبقى بالمدينة. سبحان الله، ورا سنين صارت غزوة بدر، صارت غزوة أحد، سيدنا مصعب بن عمير كان من أشبه الناس برسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بلبسه بالحرب. فحتى حين قتل سيدنا مصعب بن عمير المشركين قاموا يصيحون قتل محمد، حتى المسلمين ظنوا أن رسول الله قد قتل صلى الله عليه وسلم. فإلى أن سبحان الله سيدنا مصعب بن عمير استشهد في غزوة أحد. فلما جود يكفنوه سيدنا مصعب بن عمير هذا الثري هذا المدلل المنعم، من ذي كفنوه ما لقوا كفن يكفينه، لقوا بس وزرة، بس وزرة عنده، إذا غطوا بها رأسه خرجت رجله، وإذا غطوا رجله خرج رأسه. فالنبي صلى الله عليه وسلم بكى فقال غطوا رأسه واجعلوا على رجله الأذخر، يعني الأشب سيدنا مصعب بن عمير، فما كفن، ماكو ما كفي. هذا في هذه الحالات هذا الكلام. نعم. قال ويسأل له التجهيز من لا يقدر عليه غيره. نعم. كفن الرجل وكفن المرأة، حنجي نفصل هسه الكفن شلون نفصله للرجل وشلون للمرأة. الرجل ثلاثة أثواب والمرأة خمسة، الرجل ثلاثة والمرأة خمسة. الرجل شنن؟ الإزار، الوزرة، والقميص، واللفافة اللي يسميه احنا الشريف بالعامية، يعني اللي عمه من فوق اللي جوه، هذا يسميه اللفافة. ثلاثة، الإزار والقميص واللفافة. المرأة شو تزيد؟ المرأة نفسهن. الإزار، القميص ما سميه قميص، سميه الدرع للمرأة، للرجل سميه قميص، للمرأة سميه درع. الإزار والدرع واللفافة تزيد عليها قماشتين، شنن؟ الخرقة لربط الصدر، والخمار، قماش يوضع على رأسها. هذا كفن الرجل وهذا كفن المرأة، واضح إن شاء الله؟ نعم. نأتي نقرأه. قال وكفن الرجل سنة، قميص وإزار ولفافة. القميص شنو؟ اللي يكون فوق بالصدر. الإزار اللي عم الجسد. اللفافة اللي هي تكون أطول منه. قال مما كان يلبسه في حياته، يعني الأولى أن يكون من الملابس اللي يلبسها من النوع القماش اللي يلبسه، يعني هذا الأولى. إيه؟ وكفاية إزار ولفافة. ما لقينا له قماش، ما لقينا له قماش يكفي، خلاص بس إزار ولفافة يكفي، نقدر نستغنى عن القميص، واضح؟ نعم. قال وفضل البياض من القطن، الأفضل أن يكون قماش أبيض، يكون من نوع القطن يكون أفضل. النبي صلى الله عليه وسلم يقول حسنوا أكفان موتاكم فإنهم يتزاورون فيما بينهم، ويقول عليه الصلاة والسلام أيضا حسنوا أكفان موتاكم فإنهم يتزاورون في قبورهم، بل ورد في حديث فإنهم يتفاخرون بأكفانهم، من هذا الكفن ما له شوم وهكذا. نعم. وفضل البياض من القطن، وكل من الإزار واللفافة من القرن إلى الرأس. من القرن يعني من الرأس، عفوا، من القرن إلى القدم، من القرن يعني الرأس للقدم. الإزار واللفافة، ولكن اللفافة تكون أطول، اللفافة تكون أطول من الإزار. نعم. ولا يجعل لقميصه كم، الكم شنو؟ الردان. ما سوي له بالقميص وأفصل الردان، ما هو محتاجه. ولا دخريص، الدخريص شنو؟ الثوب دائما مرات يعني شلون الجبة يسووا له هيش فتحة منها على مود بالمشي ما يضايقه، هذا ما يجعل له بالميت أصلا، ما هذا للحي، احنا اصلا مستغني. شلون هدوم الهنود شايفين هيك يصير مفتوحه من الجانب منها مفتوحات، فلا يجعل له دخريص. هذا الدخريص، معنى الدخريص الفتحه يعني من الرجل، واضح؟ نعم. ولا جيب، الجيب يعني المكان الدقم، هذا هنا الفتحه اللي هنا تصير، هذا ايضا ما يحتاجه، هو هذا للحي على بده ينزع من يلبس، هذا ما يحتاجه مستغني عنه. نعم. يعني مو الجيب مال فلوس، وإن كان حتى ما الجيب فلوس يعني بالعامية نقول الشفن ما بيجيب، يعني معناته ما تأخذ شيء، ولكن الجيب لا، المقصود به الجيب شنو؟ اللي هو هذا الزيج، الزيج، أحسنت. نعم. ولا تكفف أطرافه. لما نشفنا ما أجي ألف أطرافه وأسدهن عليه كذا، ما هذا من باب التجمل، هو ما يحتاج. نعم. وتكره العمامة في الأصحي، يعني أنه الميت ورما يعني أكفنا ألف العمامة، هذه قال الأصح أنها تكره. ليش؟ لأنها خلاف كفن رسول الله صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم لما كفنه ما لبسوا عمامة، هذا منها الباب. ولكن من قال يعني بإباحتها أو باستحبابها قال عملا يعني قولا بعمل ابن عمر رضي الله عنه. سيدنا عبد الله بن عمر كان حين يكفن يعمم، من يكفن واحد يلبس عمامة، يلف العمامة ويخلي الذائبة وين على وجهه. سيدنا عبد الله بن عمر كان يعمم لما يكفن، فمن هذا الباب يعني. ولكن الأول يعني الأولى لا يعني ما يستوجب، واضح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعمم. فإذا من أخذ بقوسنا ما هو ضير، ولكن هنا بالمذهب عندنا يكره. ليش؟ لأن احنا نريد الكفن موافقا للنبي صلى الله عليه وسلم، موافقا لما كفن به عليه الصلاة والسلام. نعم، هذا من باب الكراهة. من يا باب يقول حتى لا يجي واحد مكفن بشيء أفضل من رسول الله، من هذا الباب يعني، باب الأدب، هذا من باب الأدب. نعم. ولف من يساره ثم يمينه، يعني من أخلي الشفن، من أخلي الإزار، أخلي صفحة اليسرى أول شيء، بعدين صفحة اليمنى. شلون هسه الجبة؟ أكو أنواع جبة، لا هسه شلون هذه؟ هذا اليمنى صايرة وين؟ فوق هذا كذا، تكون اليسرى بعدين اليمنى تكون فوقها. نعم. ولف من يساره ثم يمينه وعقد إن خيف انتشاره. شنو عقد؟ يعني خليه العقد على الكفن إذا خاف أنه خاف من نشيله من كذا، خاف يفلت القماش. نعم. قال وتزاد المرأة، بالنسبة لكفن المرأة هسه، قال تزاد المرأة في السنة خمارا لوجهها وخرقة لربط ثدييها، يعني حتى لما يتحركون بها ما تهتز نعم. يعني سيدتنا فاطمة رضي الله تعالى عنها في مرضها الذي ماتت فيه، دخلت عليها سيدتنا أسماء بنت عميس رضي الله عنها، فلقت سيدتنا فاطمة حزينة، قالت لها ما لك؟ قالت لها والله يا أسماء أخاف إن أنا مت وغسلوني وكفنوني وحملوني، لما يشيلوني سابقا كان الشفن شلون هسه بالسعوديه لحد الان، عفوا التابوت لحد الان عباره عن خشبه سرير قريوله يخلوا الميت عليه ويغطوه. قالت فاذا اخاف اذا حملوني ان ينظر الناس لي، خاف من يشيلوني الناس يدحجون فيروني. شوف حياء النساء. يعني سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال ما أحسن شيء للمرأة يا فاطمة؟ قالت له يا أبتي ألا ترى ولا ترى. قال فضمها إلى صدره وقال ذرية بعضها من بعض، ألا ترى ولا ترى. فمقهورة سيدتنا فاطمة مقهورة. ليش؟ قالت خاف أموت والناس يدحجون عليه. زين هو من يدحج على مرأة ميتة؟ ومن هي سيدة نساء العالمين؟ فسيدتنا اسماء بنت عميس قالت لها يا فاطمة لقد رأينا في الحبشة، من كنا بالحبشة سيدنا اسماء كانت زوجة سيدنا جعفر، قالت حين كنا في الحبشة رأينا يعني يضعون أمواتهم في شيء يشبه الصندوق. شلون هسه التابوت اللي عندنا بالعراق، احنا التابوت نستخدمه، شلون الصندوق بي يعني قوائم. فقالت الأفلا نصنع لك واحدا؟ سيدنا فاطمة فرحت قالت بلى يا حلوة. وراحوا على النجار، مهم رتبوا صندوق حتى شنو إذا سيدتنا فاطمة ماتت توضع به. فمن جابوا هذا التابوت سيدتنا فاطمة شافتها بكت، وحضرت سيدتنا اسماء قالت لها رضي الله عنك وسترك كما سترتيني. الله أكبر. وسترك كما سترتيني، هذا شوف الحياء، شوف الحياء مع النساء. سيدة نساء العالمين رضي الله عنها يوم المحشر الناس كلها محشورة ينادي مناد: غضوا أبصاركم، على المحشر كله، غضوا أبصاركم واحنوا رؤوسكم فإن فاطمة بنت محمد سوف تجزي الصلاة. ذا النجم هسه فاطمة حتفوت رضي الله عنها، رضي الله عنها. والمرء يحشر على ما مات عليه. قالوا: في السنة خمارا لوجهها وخرقة لربط ثدييها، يعني حتى لا تتحرك يعني بالجنازة. وفي الكفاية الكفن، الكفاية كفن الكفاية خمار. نعم. ويجعل شعرها ضفيرتين على صدرها فوق الخميس، والخميس هنا قلنا يسمى الدرع، ثم الخمار فوقه تحت اللفافة، ثم الخرقة فوقها. نعم. وتجمر الأكفان وترا قبل أن يدرج فيها، يقول صلى الله عليه وسلم: إذا أجمرتم الميت فأجمروا وترا. وكفن الضرورة ما يوجد، كفن الضرورة هل موجود؟ شلون سيدنا مصعب بن عمير؟ هل موجود؟ نعم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من غسل ميتا فكتم عليه، ما حكى اللي شافه. انتبه على هالمسألة، من غسل ميتا فكتم عليه، لا يقول ازرق، لا يقول احمر، لا يقول ما ادري شلون، لا يقول كذا، حتى مثلا مقتول ما يحكي. من غسل ميتا فشنو؟ فكتم عليه، غفر الله له 40 كبيرة. من غسل ميتا فكتم عليه، غفر الله له 40 كبيرة. ومن كفنه كساه الله من السندس والاستبرق. ومن حفر له حفرة، يعني قبرا، حتى يجنه، حتى يعني يدخله فيها، قال: كمن بنى له بيتا إلى أن يبعث، كمن أسكنه بيتا إلى أن يبعث. ويقول صلى الله عليه وسلم لسيدنا الإمام علي رضي الله عنه: قال: يا علي غسل الأموات، غسل، قال: غسل الموتى، فإنه من غسل ميتا غفر له 70 مغفرة، لو قسمت مغفرة منها على جميع الخلائق لكفتهم. شوف تغسيل الميت ايش قد به بركة، ولو نوبة بعمرك، ولو نوبة بعمرك غسل الموتى، شارك بتغسيل الموتى. نعم. ثم قال سيد الإمام علي: قال: يا رسول الله، ما يقول إذا يعني ما يقول من يغسل ميتا، من غسل ميت شو يقول؟ قال: من يغسل ميتا فليقول: غفرانك يا رحمن، حتى ينتهي من تغسيله. ظل هذا الورد ماله: غفرانك يا رحمن، غفرانك يا رحمن، اكتبوه هذا الورد، انه يسوي شوكت عند تغسيل الميت. خلينا نفصل تفصيل، احنا شفنا عبالي نجيب شفن ونمدد واحد هنا ونشفنه، ولكن حناخذ جهد يعني جهد المستطاع فصل على كيف ان شاء الله، حتى يكون درس من يكون نظري فيكون يعني ابلغ. ان الوالد قدس الله سره لما درسنا مراق الفلاح شفن لنا قلم، شفن قلم، احنا هسه حنشفن خنجر، شويه شيف شبير يعني راس ورجل فشويه اي سبحان الله. وما منمد واحد نشفنه، لانه صارت حادثه بالتسعينات، بالتسعينات احد احبابنا رحمه الله عليه سيد اياد كان امين يعني يغسل موته ويحفر قبور، فنوبة حفر قبر بالسيدنا الشريف، حفر اللحد، فاهل الميت قال له: يا باب يعني هذا اللحد خاف ضيق، قال له: لا واسع، قال له: لا ضيق، قال له: عم الميت اضعف من عندي انا سمين وهذا يكفيني، قال له: لا خاف، المهم قال لهم: الا خل جرع اشوفكم اياه. كان ينام باللحد، نزل بها بالتسعينات، نام نزل باللحد، قال: بدي اشوفكم. سبحان الله، هو نام باللحد والقع الضمه وضلاعه تختلف، فطلعوه يعني متيبس، طلعوه من القبر، جابوه مباشره للوالد متكي. خير ان شاء الله كذا، قال له: يا شيخ شو نام باللحد؟ الوالد نخر قال له: شلون تنام باللحد؟ شلون يسوي هيك؟ عاد الوارد قرأ عليه وكذا، قالهم: ثلاث أيام يلا ارجع لحالته، ثلاث أيام بقى مخشب مخشب. ايه فمريد انه واحد هنا لي تمام. اي سبحان الله، الله يرحمك سيد اياد، سيد اياد الباسكلتي السامرائي رحمة الله عليه. نعم. ايه نجعل كفن، الشفن حاليا يعني تقريبا اللي بالتغسيل كذا يقول لك تقريبا 12 متر الى حسب يعني حسب الجسم 12 الى 15 متر هذا اللي يكفي الشفن. هذا قماش بسيط على مود ان شاء الله نفصل عليه يعني مسألة الشفن. شوف اول شيء نقيس احنا على من؟ على الميت. فلنفترض ان هذا هو الميت، هذا الطول معلش قد تقريبا شبر وشويه، تمام. نجي نقيس عليه. اولا شوف هذا الشفن، طبعا هذا الشفن هسه الحاليا اللي يكفي هيك يسموه ابو عرضين بالقماش، يعني هذا يسموه ابو عرضين، واضح. اكو شفن لا يصير يعني عرض واحد، هذا ابو العرض واحد يحتاج ان شو تسوي له؟ انا تخيطه. من بيقول لك ما تخيط؟ الخياط ما يضر، تاخذ خيط منه ويعني يعني مجرد تلفه، اذا كان متين اذا كان ضعيف يعني تجعل واحد على كفيته ما يضر. هذا مثلا نفترض ابو العرضين. شوف انتبه لهنا هسه حناخذ شنو؟ اللفافه تكون لازم اطول من الراس واطول من الرجل، يعني هنا تلاحظ شفتوها المكان منا شو اسوي؟ اجي اقصه. اسوي نفسه هذا اللفافه، اجي اخلي اللفافه هيك، تمام جيد. هاي اللفافه كملناها، نجي شو نطلع هسه؟ هسه نطلع الازار. الازار من يصير؟ من الراس الى الرجل، من الرأس إلى الرجل، منا لهنا. الإزار من؟ من الرأس للرجل، من العنق من القرن إلى القدم كما ذكر. نجي لهنا نقص مناية. هذا شنو؟ هذا الإزار، جيد. نجي ناخذ القميص. القميص من العنق إلى الركبة، من العنق للركبة، منا يعني نقول للصدر، يعني الى الركبه لهنا تقريبا، تمام. ولكن شلون ناخذه؟ ناخذه طوليا. هسه هذا العنق، شوفه هذا العنق، تلاحظون مو هذا العنق وهذا هنا لهنا الركبه، مو لهنا قلنا؟ هذا ناخذه طوليا اثنين، يعني لهنا اخذ اثنين جانبين روح رده، واضح. اجي منا اقص القميص. كملنا الكفن. هذا القميص شو اسوي له؟ قلنا هذا من يكون؟ من العنق للركبه. شو اسوي له؟ هذا اطوي اثنين هيك، واجي من الوسط اقصه على قد ما اطبب الراس، على قد شنو؟ اطبب الراس. وضحت ان شاء الله؟ فهمناها؟ نعم. هسه نجي نشفن. اول شيء نخلي اللفافه اللي هي شو نسميها احنا بالعاميه؟ الشريف، تمام. ثم اخلي شنو؟ اخلي الازار. طبعا قبل ما اخليهن المفروض هسه اخذ الخيوط، هسه نرجع لهن. ثم اخلي شو اسمه القميص. القميص اي شيء اخليه هنا، واضح بهذه الطريقه. طبعا عندنا قال ولا باس بشده اذا خاف الانتشار. ناخذ هسه شويه خرق للشد حتى خاف ينتشر الكفن عندنا. ها واحد، ها اثنين، ها ثلاثة. هذا وين اخليهن؟ هذا خلي واحد جوا رجله. خلي شوية خلي اي تصفيطة من جديد. شوف انتبهوا لي، واحد اخليه بالوسط، واحد اخليه بالرأس، واحد اخليه وين؟ بالرجل، تمام. اجيب هسه زم الحث، اجيب اللفافة وين اخليها؟ فوقاهن، حتى شوف التجفين، واحد يحفظه التجفين شلون يصير. تلاحظ جيب الإزار، هذا الإزار أخليه هنا حتى أوزر به، وهذه القميص وين أخليه؟ هنا. هذا هسه الشفن عدة جهز، الشفن جهز. القماش هذا اللي يبقى إيش أسوي به؟ أطلع من عنده وصلة، وصلتين أطلع منه، وصلة أغطي بيها العورة ماله، هذه استخدمها بالغسول بالتغسيل، اغطي من السرة الى الركبة، واضح. منه غسله أخلي هذا عليه. ووصلة أخرى أطلع وصلتين بعد. الوصلة واحدة منهن أغسل النجاسة، ما نجاسة خاف تطلع من عنده. ووصلة أخرى أليف بيها، غسل بيها، فهمنا؟ هاي طلعن ثلاث وصلات، واحدة كبيرة أخليها شنو؟ ساتر، واثنين أخليهن مال إيش؟ مال غسل. انتهينا من هذا بالنسبة للجفن، خلصنا منه، واضح؟ نجي نشفنه. غسلنا الميت، كملنا تغسيله، نشفنا، طبعا وصلة أخرى أيضا للتنشيف أو إذا من شفه نشفنا كامل، ورا ما نشفنا شلنا الوزرة، تبقى عليه لا توخرها، خلي عليه وزرة، خلي عليه من شفه لا توخرها، الشيله تجيبه وين؟ تخليه هنا. شوف لاحظ رأسه وين يكون؟ بنص الفتحة مع القميص، ذبنا هنا، أجي القميص أخليه فوقه. بسم الله الرحمن الرحيم، هكذا من خليت القميص أسحب الوزرة، فهمناها؟ الوزرة ما أسحبها، من نخل القميص لازم أستره. ايش قلنا؟ استره، حب لأخيك ما تحب لنفسك. هذا خلينا القميص وسترنا الميت، من ستر شو أسوي عادياً؟ أجيب اليسرة ثم اليمنى، عوف اللفافة القميص، أجيب اليسرة ثم أجيب اليمنى، خلينا كامل، بعدين أجيب اللفافة أيضا اليسرى ثم اليمنى. كملنا هذا، لما رتبنا هيجي أجي أشد من الوسط، هذا على مديش الشد، حتى لما أشيل الجنازة حتى لا يفلت، أجي عملنا عقدة، عقدة ونص عقدة، الثانية نص عقدة، شوف بهذه الطريقة نص عقدة، أجيب هذا اللي هي بالطرف أيضا عقدة، هذا حسويناه طويل على مود شوي أسهل، هذه بهذه الطريقة أيضا عقدة ونص، مو عقدتين على مود تنفل بالقبر، هذه كذلك من الرأس أيضا عقدة منها، وهذه النص، واضح؟ حس الميت جهز، عاد الشيله خليه بالتابوت ونروح نصلي عليه، وبعدين نروح ندفنه. من دفنه أخليه على يا جانب، على جنب، على جنب الأيمن متجه للقبلة، على هالصفحة أخليه هيك، هس حنجع على القبر شلون نحفره، أخليه هيك، لما أنيمه أطلع إيده اليمنى منه وياه على مود ينام على جنبه، ثم أفل العقد بالحذر، ينزل جوا شو يسوي؟ يفل العقد، بعدين عادي يسوي اللبنات ويدفن. واضح إن شاء الله صار هنا؟ أحد عنده سؤال؟ بالتغسيل فقط، قال غفرانك يا رحمن، ليش تذكر الكر بس منه، تخليه بالقبر تقول بسم الله وعلى ملة رسول الله، هذا منه تخليه بالقبر، اللي نزل بالقبر قول بسم الله وعلى ملة رسول الله ان شاء الله. واضحة لهناية؟ نجي، نعم. لا لا، اليدين تسجى، تسجى، ولكن مرات بالتغسيل شو يسوون؟ مرات يخلي اليمنى على صدره، ليش؟ يقولك حتى بالقبر من يسجي بالقبر ما يظل يدور عليه دليل، هي موجهة مباشرة، بس يسحبها ويمدها، يسحبها ويمدها، واضح؟ يعني هو بالتكفين الأصل هيك، راكش يسوي هو يخلي إيده هيك اليمنى، يقول لك حتى مني نايمة على جانبه، من شوي يسحب إيده، يعني هو من ناصاير اللي حي دفنه، فيسحبها حتى مباشرة ويمد إيده، واضح؟ نعم، ينام على صفحة اليمنى. فصلنا عنها في درس ماضي، أي نعم فصلنا عنها، الأولى أن يتوضأ والأولى أن يغتسل، نعم. من غسل ميتا فليغتسل ومن حمله فليتوضأ، ورد في الحديث، نعم بعد منه، نعم، ولكن ليس مبطلا. لا لا لا، ممنوع، حرمته ميتا كحرمته حيا، حالات اضطرارية نادرة، يعني عفوا خاصة حالات الاضطرار، يعني هسه الطبيب من دي يسوي عملية هو يعني ما يقدر، هذا حالات اضطرارية، ولكن اتقوا الله ما استطعتم، تقدر تتقي، اتقي، واضح ان شاء الله. يعني حتى بالتغسيل طبعا اكو مساله، لما يطبون مرات اللي مغسلش بالمغسل يطبون يمه فد 10، يا بش دعوه، على قد اللي يساعدوه الباقيين يطلعوا برا، مو هذا الميت ربما يخرج منه شيء، ربما عورته تطلع، ربما انت على قد اللي تساعده والباقيين يا بتوكلوا على الله، تمام؟ لو لا هي مو فرجه. اي نعم، بعد افضل، بعد افضل، بعد اي بدي اقول لك، هي بعد افضل، بعد افضل، هو كل ما يكون استر كل ما افضل. هسه ان شاء الله نشفن المراه، هسه ناخذ تشفين المرأة. هذه السل الوزرة نطلعها، شوف هسه الوزرة هاي طريقتها، هذا القميص طلعه. هسه نجي انه حنكفن منه، نكفن مرأة. المرأة قلنا شو نزيد لها؟ نزيد لها خرقة وخمار. نجي نتخيل هذا الخمار، تمام، نطلع لها خرقة ايضا. الخرقة تكون من الصدر الى الركبة، من الصدر الى الركبة، هذه ايضا الخرقة. هذه الخرقة، الخرقة وين تكون؟ تكون فوق الخمار، فوق القميص. يعني هسه شوف انتبه لهنا، ترتيب راح يختلف. اول شيء خلينا الوزرة، شفتوها الوزرة، شيل القميص، اخلي الخرقة، اخلي الخرقة، بعدين شو اخلي؟ اخلي عفوا الخمار، بعدين اخلي الخرقة، الخمار ثم الخرقة، القميص، خلي القميص. شوف جبنا خلينا الميتة، بسم الله، نسد عليها القميص، نطبب رأسها نطلع منها، ظفائرها شعرها نخليه على الجانب الأيمن والأيسر، نسوي ظفائر على الأيمن والأيسر على صدرها، أستر لها. ثم بعد ما خلينا ظفائرها هنايا، نخلي الخمار على رأسها، خمرها، ثم بعدين نسد عليها الخرقة، أو في القميص الخرقة، نلفها عليها كامل، ثم نلف الخرقة الأخرى. هاي اللف ليش؟ حتى لا تنتشر، واضح؟ لفيناها كامل حتى إيش؟ لا تنتشر. بعدين وراها نجيب القميص أيضا الأيمن ثم الأيسر، ثم نجيب اللفافة أيضا الأيمن ثم الأيسر. شو نسوي لها عاد؟ نجي أيضا نعقدها عقدة ونص، يقولوا درهم من تعبنا ما نطوني، لا إله إلا الله، بالأحبال زايد شتفوني. رحمة الله عليك حجي تامر، هذا شو اسمه الخرقة اللي بالرأس، انتهينا من التشفين. واضح إن شاء الله درس التشفين، أي بارك الله لكم. هذا الميت خلص عدنا، عادين وين هسه نوديه؟ نشيله قبل عاد للتابوت، حتى وين نوديه؟ نصلي عليه، شوف وهكذا. يقول يا ربي عند الموت أحسن منطقي، عند السؤال وملتقى الملكاني، يا ربي في حشري تكن لي ناصرا عند الصراط ومنصب الميزاني، يا ربي أوردنا لحوض المصطفى نشرب هنيئا ميد العدناني، اللهم يا ربي آمين. نعم. يقول المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا الله وإياكم بعلومه، اللهم آمين. قال: فصل في الصلاة على الجنازة. قال: حكم الصلاة وأركانها. طبعا الصلاة، صلاة على الجنازة، هذه ليست صلاة كاملة، ليست صلاة مطلقة، سميها الصلاة المطلقة ياهو، اللي هي ذات ركوع وسجود. قال: حكم الصلاة وأركانه. الصلاة عليه فرض كفاية، وفرض الكفاية إن قام به البعض سقط عن الباقين، مفهوم فرض الكفاية قام به البعض سقط عن الباقين كما فصلنا. وأركانها التكبيرات والقيام. أركان الصلاة، أركان صلاة الجنازة، التكبيرات الأربعة والقيام بس، يعني حتى إذا كرشي ما قريت صلاة صحيحة، كرشي ما دعيت. واحد يجي يقول يابا يجيبون جنازة للجامع وقرائبها وكذا، قرائب الميت واقفين برا، يابا تطبوا صلوا عليه، هاموا ما نعرف نصلي جنازة، يابا بس كبر، بس عم كرشي لتحكي كرشي، هي بس كبروا ياهم أو سلموا، هاي واضح. أركانها شنو؟ التكبيرات الأربعة والقيام، خلاص واضح. نعم. قال: التكبيرات والقيام. طبعا ولا قراءة فيها عندنا ما عدا سورة فاتحة، عند المذهب الحنفي ما عدا سورة فاتحة بالجنازة. نعم. وشرائطها: إسلام الميت، خو ما يجي كافر صلى عليه، لازم مسلم، وطهارته يعني تغسيله، أو إن كان شهيدا إذا كان شهيدا طهر بشهادته فما يحتاج أصلا تغسيل. نعم. وتقدمه أمام القوم يعني الميت حكمه كحكم الإمام، حكمه كحكم الإمام، حكمه بصلاة الجنازة مثل الإمام. يعني إذا هسه الجنازة هنا وواحد من المؤتمين تقدم على الميت بطلت صلاته وياه، فلا بد أن يكون والميت متقدم على المصلين. نعم. فهو لا تصح الصلاة بدونه ولا بدون حضوره ولا تصح بدون تقدمه. واضح؟ طبعا قلنا لا تصح بدونه بدون وجود ولا بدون حضوره، لأن ما عندنا صلاة غائب بالمذهب الحنفي، صلاة غائب ما عندنا. عند الشافعية موجودة صلاة غائب، عندنا وعند المالكية ماكو صلاة غائب. شلون ماكو صلاة غائب؟ والنبي صلى الله عليه وسلم صلى على النجاشي، من مات النجاشي قالهم النجاشي ما تقوم اطلعوا خلينا نصلي عليه. وين صلى عليه؟ بمسجد الغمامة، المدينة المنورة صلى الله ساكنة، مسجد الغمامة كان مصلى الأيد، فصلى عليه في ذلك المكان صلاة الجنازة على النجاشي. شو صلى عليه العدل؟ قالوا صلى عليه طوى الله له الأرض فحصل النجاشي قدامه صلى عليه، مو غائب. فلذلك ما عندنا صلاة غائب لا الحنفية ولا المالكية. واضح؟ إيه. فما عندنا صلاة غائب، لابد من حضور الجنازة ثم أصلي عليها. فهمنا شلون؟ نعم. أما من أراد يصلي صلاة غائب فعلى غير الحنفية، وأن الحنفية على الحنفية ما عندنا صلاة غائب. نعم. قال وحضوره أو حضور أكثر بدنه أو نصفه مع رأسه، لابد يعني مو مثلا جيب له بس سيده، مو جيب له بس رجله، لا لازم حضور أكثر بدنه أو نصف بدنه ويا رأسه. نعم. هذا طبعا في زمنهم كان نادرا، في زمننا من كثر القتل والتفجيرات والكذا يا ساتر يا ربي في صارت عندنا الحالات. نعم. قال وكون المصلي عليها غير راكب بلا عذر، يعني المصلي عليها لازم يكون واقفا مو راكب. نعم. وكون الميت على الأرض، شنو يكون لازم وين الميت؟ خالي على القاع، فإن كان على دابة على أيدي الناس لم تجز الصلاة. خالي على السيارة ودا نصلي عليه ما يصير، نزل بالقاع، شايلين ناس وواقفين وحنا نصلي عليه ما يصير، نزل بالقاع. إلا يعني قال على المختار إلا من عذر، مثلا القاع كلها طين يعني وحلة ما تقدر تذب، ما تقدر تنزل الميت اطلاقا، في هذه الحاله فقط يجوز. واضح؟ نعم. وسننها اي سنن الصلاه قيام الامام بحذاء صدر الميت. ليش حذاء الصدر؟ ليش مقابل الصدر؟ يعني اخلي الميت وين الميت؟ وين راسه؟ هذا من خليت الميت الامام وين يوقف؟ يوقف بحذاء صدره مقابل صدره. ليش؟ لأن الصدر محل الإيمان، فيوقف بمكان وين؟ مكان القلب، يتوجه القلب، يوقف أمام قلبه الرجل والمرأة، للرجل وللمرأة. وين يوقف الإمام؟ محاباة الإيش؟ محاباة الصدر. نعم. قال ذكرا كان أو أنثى، لأن بالصدر القلب وبالقلب الإيمان. قال والثناء بعد التكبيرة الأولى، سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك وجل ثناؤك ولا إله غيرك، هذا بالنسبة بالتكبيرة الأولى. فإن قرأ الفاتحة، فإن قرأ الفاتحة لا بأس، ولكن بنية الثناء مو بنية القرآن عند الحنفية، يقرأها بنية الثناء. نعم. بقصد الثناء يعني. والتكبيرة الثانية والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعد الثانية، صلى وياه صلاة صلاة إبراهيمية، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. والدعاء للميت بعد الثالث، اللهم اغفر له وارحمه وعافي وعفو عنه واكرم نزله ووسع مدخله وادر خيرا من زوجه اهل خيرا من اهله دار خيرا من داره نقي من الخطايا كما نقى الثوب الابيض من الدنس جازي بالاحسان احسانا بالسيئات عفوا وغفرانا واجعل ملك كرام يطوف عنك السلام عليكم ما صبرتم فعن عقب الدار، وهكذا الى الادعيه الكثيره التي وردت عن رسول الله صلى الله تعالى وسلم. بعد الرابعه ما عندنا شيء، بعد الرابعة ولا بأس أن يقول بالرابعة اللهم لا تفتنا بعده ولا تحرمنا أجره واغفر لنا واغفر له، ثم يسلم. واضح إن شاء الله؟ نعم. ولا يتعين له شيء، وإن دعا بالمأثور فهو أحسن وأبلغ. يعني واحد جابه جنازة وما حد يعرف يصلى عليه، أبا أزلم تعرف صلى عليه؟ قال أمي. توجه ما سبحان الله، قال يا ربي هذا لو جاي نضيف كان كرمه، هو استضيفك كنت أكرم الأكرمين. فرؤي هذا الرجل بالمنام قال غفر الله لي بدعاء هذا الرجل اللي صلى عليه. فلا يتعين شيء، إن دعا بالمأثور فهو أفضل، فهو أحسن وأبلغ. ومنه ما حفظ أو ما حفظ عوف بن مالك رضي الله عنه، سيدنا عوف بن مالك الصحابي الجليل حفظ، يعني نوب النبي صلى الله عليه وسلم صلى على جنازة، فسيدنا عوف بن مالك مركز وين النبي صلى الله عليه وسلم يدعي، فحفظ الدعاء مع النبي صلى الله عليه وسلم. فروى لنا إياه قال منه ما حفظ عوف بن مالك رضي الله عنه من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم، قال اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وأكرم نزله ووسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد. شوف هنا ليش الغسل الأكثر تنظيف، بالماء البارد أو بالماء الحار؟ بالحار أو بالبارد الأكثر تنظيف؟ بالحار. زي ليش هنا أغسله بالماء والثلج والبرد؟ الصالحون يقولون لأن الذنوب حارة ويناسبها البرودة حتى يخففها، اغسله بالماء والثلج وأن يطفئ بها حرارة الذنوب. نعم. ونقي، شوف شلون دعاء صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله، ونقه من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، وأبدله دارا خيرا من داره، وأهلا خيرا من أهله، وزوجا خيرا من زوجه، وأدخله الجنة، وأعذه من عذاب القبر وعذاب النار. سيدنا عوف بن مالك رضي الله عنه من روها الحديث قال وددت لو كنت أنا ذلك الميت. قالت مني تاني سيد النبي يدعي لي هالدعاء هذا؟ قالت مني تاني هالميت هذا؟ الله أكبر. شوف هنا طبعا وأبدله قال وزوجا خيرا من زوجه. بعض العلماء يقول أنه ادعى للميت، ادعى للرجل، المرأة دربارك رجل، الرجل يسمعك. لا سبحان الله، شوف أبدله زوجا خيرا من زوجه، يعني بدله على غير الحال الذي هو عليه، بدله يا رب، بدله، ما أريد بدل حاله، بدل أخلاقه، يعني من يجي زوج يوم القيامة أو تجي زوجتي يوم القيامة أريد تبديل حاله. شو أنا سوى واحد إذا كان مخوش آدمي وبعدين يصير آدمي ويصلي وكذا، شو نقول عليه؟ يقول الله هذا تبدل هذا، ولا كان نفسه ولا هو، تمام؟ قال وأبدله زوجا خيرا من زوجه، وهكذا. نعم. قال ويسلم بعد الرابعة، طبعا ولو دعا حسن، لو دعا بعد الرابعة ودعا اللهم لا تفتنا بعد وكذا جائز، ما أشكال، اللهم يعني لا تحرمنا أجرا، اغفر لنا، لا اغفر لأمواتنا وأموات المسلمين، جائز. قال ويسلم بعد الرابعة من غير دعاء في ظاهر الرواية، ولا يرفع يديه في غير التكبيرة الأولى. جرجوا خط زيادة على التأكيد، قلنا تكبيرة ترفع يدي وين؟ بالتكبيرة الإحرام والوتر، يعني القنوت والعيد، الجنازة ما عند رفع يد. نعم. ولا يرفع يديه في غير تكبيرة الإحرام، ولو كبر الإمام خمسا لم يتبعه. شون الإمام إذا قام للركعة الخامسة ما تبعه؟ هنا هم إذا كبر خمسة ما تبعه، واضح؟ ولكنه ينتظر سلامه في المختار. يعني النبي صلى الله عليه وسلم صلى، ليش ذكر هالمسألة؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام صلى على سيدنا الحمزة رضي الله عنه، سيدنا حمزة بن عبد المطلب رضي الله عنه وأرضاه، سيد الشهداء، صلى عليه لما سشهد غزوة أحد، فكبر عليه الصلاة والسلام تكبيرات كثيرة، كبر كبر كبر كبر كبر كبر تكبيرات كثيرة. فبأخذ بهذه التكبيرات، يعني ربما بعض العلماء يأخذ، العلماء يقول لا، هذا الحكم نسخ بعده، لأن استمر صلى الله عليه وسلم على التكبير أربعا فنسخ ذاك الحكم القديم، واضح؟ فلا نزيد على أربع تكبيرات، هذا العلم يعني. فذكر هذه المسألة. قال ولا يستغفرون لمجنون وصبي. الصبي المجنون ما يحتاج له، هو أصلا ما متلبس بالذنوب، هو أصلا معاصي، هو أصلا بعد خام بيضة. نعم. ويقول بالنسبة للصبي، يقول أو مجنون، اللهم اجعله لنا فرطا، اجعله لنا فرط. الفرط شنو؟ الفرط سابقا القافلة لما يمشون يدزون قدامهم واحد حتى يحضر لهم الماء، يحضر لهم الخيام الكذا لما يصلون، شلون يدز الشباب اللي بيهم حيل كذا يقول يا بت تطلعوا قدام سقونه رتبوا المكان شو احسن مرات مثل ذاك يوم قمنا بالصلاه المعراج الشباب راحوا لقوي رتبوا الوضعيه كذا لم مو هذا يسميه فرض اللي يسبقك يسبق القافله شو نسميه اسميه فرض فيقول هنا قل اللهم اجعله لنا فرطا والنبي صلى الله عليه وسلم يقول انا فرطكم على الحوض صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله يا هناك اصحابكم هناك قدامكم هيئ لكم الامور صلى الله عليك يا سيدي يا اللهم اسقنا من كاسه من يده شربه هنيئه لا نظمأ بعدها ابدا اللهم يا ربي امين هذا فيقول في دعائه للطفل اللهم اجعله لنا فرطا واجعله لنا اجرا وذخرا واجعله شافعا مشفعا شافعا يعني يشفع مشفعا يعني مقبول الشفاعه الشفاعه اللي يشفع بها تقبلها فالنبي صلى الله عليه وسلم شافع مشفع عليه الصلاه والسلام لمن شفاعته قال شفاعتي لاهل الكبائر من امتي صلى الله عليك يا حبيبنا يا رسول الله ننتهي الى هنا ربنا تقبل منا وقبلنا وسامحنا وعافنا وعف عنا اجعلنا من يستمعون القول فيتبعون احسنه للنبي وآله وشرف القرآن العظيم والفاتحة مع الصلوات